الإسلام دين التسامح. دكتور أسامة فخر الجندي، باحث بالإدارة العامة لبحوث الدعوة. لا شك أن بناء الأمم والحضارات يرتبط ارتباطا وثيقا بالبناء الأخلاقي، وكذلك انهيار أي أمة وأي حضارة فإنه يرتبط أيضا ارتباطا وثيقا بالانهيار الأخلاقي. ولقد جاء الإسلام برسالة سامية تدعو إلى الأخلاق والقيم، وتؤسس لمجتمع نقي مترابط يتسم بنفوس زكية وقلوب نقية وفطرة نقية. وتوصل هذه الرسالة قيم الحب والرحمة والألفة وفكر التعايش وقبول الآخر، ومن هذه الأخلاق الجامعة التسامح. وبالتأمل في هذا الخلق الجامع نجد أن له معاني وفيرة، فهو يجمع بين ثناياه مجموعة من الأخلاق العظيمة مثل قبول الآخر وسعة الصدر والعفو عند المقدرة وقدم الغيظ وعدم الغضب واللين والرحمة والتعاطف، وتحقيق ثقافة الاختلاف وفكر الحوار والسلام والصفاء وغير ذلك مما يحمله التسامح من معان أخلاقية رائعة. ولقد أراد الإسلام تنمية روح الألفة والمودة ونبذ الصراعات والخلافات وتنقية الصدور وسلامتها من الأحقاد والبغض والكراهية، وأداة تحقيق ذلك التخلق بالتسامح لما له من دور فاعل في الأمن الاجتماعي وصيانة النفس الإنسانية عن أي أذى فكري أو مادي أو معنوي أو نفسي. فبتسامح تتحقق الألفة لا الفقة، وبتسامح تتحقق ثقافة الائتلاف لا ثقافة الاختلاف، وبتسامح تتحقق ثقافة الائتلاف لا ثقافة الاختلاف، وبتسامح تتحقق ثقافة التدبير لا التبرير، وبتسامح تتحقق ثقافة التيسير لا التجديد، وبتسامح تتحقق ثقافة التدافع لا الصراع، وبتسامح تتحقق قيم الحب والاحترام لا قيم الكراهية والاحتدام، وبتسامح تتعمق قيم الرحمة للقسوة. فبتسامح تسمو النفس إلى مرتبة أخلاقية رائعة تحقق تلك المعاني السابقة مع غيرها، فما أطيبه من خلق كريم. إذا التزمت به النفوس انعكس ذلك على المجتمع فيصبح مجتمعا نقيا صافيا مترابطا تسوده قيم الوحدة بكل معانيها. وقد جعل الإسلام التسامح من المبادئ الرئيسية له، إذ إنه يعبر عن مقاصد النبوة، حيث قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم كلها رحمة وليد. ومن صور التسامح في الإسلام التعايش مع أصحاب الأديان الأخرى وإكرامهم والبر بهم. قال تعالى: لا يناكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، من الله يحب المقسطين. وقال أيضا: وقولوا للناس حسنا. فهذه الآيات مع غيرها تؤكد التسامح من حيث التعايش السلمي مع الآخر والمعاملة بالمعروف معهم، مما يؤكد نفي التعصب والنظرة الدونية للغير. وانظر جيدا إلى هذا التطبيق العملي في عصر النبوة وقبوله للآخر واستقبال الوفود نصارى نجران بتسامح رائع، بل وأكرمهم صلى الله عليه وسلم بنفسه وقال: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين فإني أحب أن أكافئهم. رواه البياقي في دلائل النبوة. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مترجما حقيقيا لما جاء في النص القرآني. وكذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية من المقوقس عظيم القبط، وهي السيدة ماريا التي أنجبت إبراهيم ولده صلى الله عليه وسلم، ثم وقف فقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. ومن صور التسامح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا قال: يا أبا هريرة اهتف بالأنصار. قال: أسلكوا هذا الطريق فلا يشرفن لكم أحد إلا أن أمنتموه. فنادى مناد: يا لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دارا فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، وعمد صناديد قريش فدخلوا الكعبة فغص بهم. وطاف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف المقام، ثم أخذ بجنبي الباب فخرجوا فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فقال: ما تقولون وما تظنون؟ قالوا: نقول ابن أخ وابن عم حليم رحيم. قال: وقالوا ذلك ثلاثة. فقال صلى الله عليه وسلم: أقول كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال: فخرجوا كأنما نشروا من القبور فدخلوا في الإسلام. رواه البيهقي. إن الإسلام جعل التسامح أصلاً في إرساء قيم الحب والعفو والترابط، وأكد على أن طريق التسامح ومقابلة الإساءة بالإحسان. ولننظر بعمق حين أغلظ الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه جذبة شديدة من ردائه، كيف قابل النبي هذه الغلظة في القول والفعل من الأعرابي بالتبسم والتسامح، معلما أمته كيف يكون التعامل مع الآخر وكيف نتعاون معه في أن نجتث منه حظ النفس والشيطان، وكيف نقوده إلى طريق المصافات والمودة، وكيف ندفع إساءة من أساء إلينا بالإحسان إليه، كما قال ربنا جل وعلا: ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه برد نجراني، أي عباء غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجذبه جذبة قوية حتى رأيت صفح عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، أي تركت الجذبة علامة على عنق الرسول، فقال: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء، رواه أحمد. وهكذا كان تسامح النبي صلى الله عليه وسلم. ولننظر إلى هذا التسامح العميق من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيد أهل اليمامة ثمامة بن أثال الذي كان يتوعد بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسارع إلى كل ما من شأنه أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد أسره المسلمون وأتوا به إلى المدينة وشدوا إلى سارية من سواري المسجد. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وهم بالدخول فيه، رأى ثمامة مربوطا في السارية فقال لأصحابه: أتدرون من أخذتم؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هذا ثمامة بن أثال الحنفي. ولننظر هنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحاقد الذي أراد قتله صلى الله عليه وسلم حينما رأى ثمامة بن أثال مربوطا إلى سارية من سوار المسجد، قال: أحسنوا إسارة، أي أحسنوا إلى هذا الأسير، بل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوت الطعام من بيته لثمامة. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: ثم ما عندي يا محمد خير، فإن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم علي بالعفو تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. ثم جاءه ثانية قال: ما عندك يا ثمامة؟ مرة ثانية قال: ليس عندي إلا ما قلت لك من قبل. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان في اليوم التالي جاءه فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال أعطيتك منه ما تشاء. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: أطلقوا ثمامة وفكوا وثاقه وأطلقوه، متفق عليه. ولعل هذا هو الصفح الجميل الذي أمر به الحق سبحانه بقوله: فاصفح الصفح الجميل. ثم غادر ثمامة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضى حتى إذا بلغ نخلا من حواشي المدينة، وعندها اغتسل وعاد إلى النبي ليبايعه ويدخل الإسلام. وما كان هذا إلا بالتسامح والرحمة، وقد سار الصحابة رضي الله عنهم على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب لنا أمودجا عمليا في التسامح، مطبقا ما تعلمه على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عيينة بن حصن إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من هو في مهابته، فيقول: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه فقال بعض الحضور: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فوالله ما جاوز عمر وكان وقافا عند حدود الله، ما قال له شيئا حتى العتاب ما عاتبه، إنما قرأوا الغضب في وجهه رضي الله عنه. وحتى نستطيع أن نحقق قيمة التسامح بيننا، فلا بد من سلامة الصدور من الأحقاد والكراهية والحسد والبغض وجميع منغصات الحياة، لتنعكس معاني الرحمة بين الناس فيكون الود والرحمة بينهم، فتتأسس الأمة على التسامح. ولقد جعل الإسلام لكل من تخلق بخلق التسامح ثوابا عظيما وفيرا، لأنه بتسامح قد قضم غيظه وعفى عمن ظلمه. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الطيبي: وإنما حمد القظم لأنه قهر للنفس الأمارة بالسوء، ولذلك مدحهم الله عز وجل بقوله: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ومن نهى النفس عن هواه فإن الجنة مأواه والحور العين جزاؤه. وهذا الثناء الجميل والجزاء الجزيل إذا ترتب على مجرد كظم الغيظ، فكيف إذا انضم العفو إليه أو زاد بالإحسان عليه. منقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح للقاري. وعن سالم بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور العين شاء. رواه أبو داود. فما أطيب الهدي الصالح باتباع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وترجمة تلك الأخلاق إلى واقع مجسد مشاهد.